أنا يا سماحة الشيخ أقوم كل ليلة قبل النوم بأداء ركعتين توبة من أي ذنب قمت به، وأستغفر الله وأدعوه أن يغفر لي كل خطيئة، فهل هذا صحيح أم لا؟ هذا طيب، هذا عمل طيب ومن أسباب التوبة. نعم. هل هناك صلاة في آخر الليل أو في وسط الليل أو في الضحى أو في الظهر أو في أي وقت؟ لا نبغى في النهي. طيب. جزاكم الله خيرا. سمحت شيخ، هل هناك صلاة تسمى صلاة التوبة؟ هي هذه كما روح علي عن الصديق رضي الله عنه. نعم. روح علي عن طالب من المنيا رضي الله عنه أن الصديق ذكر أنه يسلمه قال ما من عبد يطهر في حين الطهور ثم يصلي ركعتين ثم يتوب إلى الله من ذنب إلا غفر الله له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا وأحسن عليكم. تدعون المسلم إلى أن يستغل هاتين الركعتين سماحة الشيخ؟ هذا طيب، سواء كان بالصلاة أو غير الصلاة، الواجب التوبة. اللهم الله يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ويقول سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والتوبة هي الندم على الماضي من سيئاته والإقلاع من ذلك وتركه والحذر منه تعظيما لله وخوفا منه مع العزم الصادق أن لا يعود عليه. هذه التوبة. كل المؤمن يندم على ما مضى من سيئاته من زنا أو عقوق أو شرب مسكر أو غير هذا، يندم ندما صادقا ويعزم أن لا يعود في ذلك ويقلع من ذلك ويترك خوفا من الله وتعظيما لله وإخلاصا له، هذا يكون توبة. وإذا كان مع صلاة ركعتين يكون أكمل وأكمل. الله المستعان. وإذا كان الحق للناس لابد من تحليلهم من ذلك. طيب. أو إعطائهم حقوقهم إذا كان التوبة من ذنب يتعلق بالله ظلم للناس، فلابد الأمر الرابع وهو أن يتحللهم من ذلك الشيء أو يعطيهم حقوقهم. طيب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.